فيصل دعاء الولد الصالح إلى والديه وينتفع الوالدان، وكل عمل يعمله الولد الصالح ولو لم يكن يدعو فيه لوالديه يصل والديه من فضل ذلك العمل الصالح في قبورهما، لأن الولد من كسب أبيه وهو من كسب أبيه وهو مما ينتفع به أبوه، بكل خير يفعله الوالد له من ذلك الأجر العظيم. إذا حفظ القرآن توج والداه تاجا لا يقوم له الدنيا لهما الدنيا. وإذا عمل سيئة لا يكسب على أبيه، لا تكسب كل نفس إلا عليها. قال النووي: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الثلاث الأشياء الثلاثة: الكون كان سببها، فإن الولد من كسبه كذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، كذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب من توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح أنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين كما سبق إلى آخره، وإيصال الصدقة إلى الميت. الجمهور أنه لا تلحق الميت فيه خلاف، لكن هذا هو الصواب، أن الصدقة تصل من القريب إلى قريبه. إلى هنا وفقكم الله.